أعوذ بالله من الشيطان اللعين الذي بسم الله الرحمن الرحيم تعطل مما ذكرناه أن تسبير الجامع بين الأفراد الصحيحة فحيث لا يكون قابلا لاستفعال الفرد الحاصل مثل هذا الجامع غير معقول. لقد ذكرنا أنه لا يمكن تكبير الجامع المركب ولا الجامع البسيط أن يكون جامعا حقيقيا بين الأفراد، فإن الفرد الواحد من الثلاث منخلق من مفعولات متباينة ولا يجمعها ماهية واحدة، فكيفات الأفراد المختلفة تمن وشيئان. وأما الجامع العلماني فهي إن كان قابلا للتصور إلا أنه لا يحتمل رجع النفس للعنوان، بل هو موضوع للمعنون لا محالة، وليس هنا معنون يمكن رجع النفس بإجابته. وأما تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والخاطرة فأن يكون قابلا للصدق على الخاطب وعلى الشهيد فهذا أمر ممكن، ويكون جامعا تركيبيا إلا أن التركيب اعتباري كما تقدم. فعلى ما ذكرنا لا ينتهي الأمر إلى البحث في مقام الإثبات والاستدلال على أن اللفظ موضوع بإزاء الجامع الشهيد أو الجامع الأعم من السهيل والخاسر، فإن الطرف الآخر غير ممكن، والممكن إنما هو وجه اللفظ بإزاء الجامع بين الأفراد السهيلة والخاسرة، فيكون هذا هو المتعين، فإن البحث عن الوقوع إنما هو بعد الكرامة عن الإنكار، فإذا لم يمكن إلا أحد الطرفين كان الواقع هو لا محالة دون الطرف الآخر. فلا أنه يدل على وضع الألفاظ للجامع بين الشهيد والخاسر الترادف، فإنا لا ننتقل من هذه الألفاظ من لفظ الصلاة مثلا إلا على معنى يثبت بلا عناية على الفرد الفاسد كما جسده على الفرد السهيل. والتبادل كما ذكرنا خاشق عن رزع اللفظ بل بإزاء المعنى المتبادع من اللفظ، ولا نرى أي عناية في استعمال اللفظ في موارد الصلوات الفاسدة، مثلا فيقال إن زيدان صلى صلاة فاسدة أو أن هذه الصلاة فاسدة أو غير ذلك من الموارد. فمن الصدق الحديثي بنظر الأول لا تكشف أن اللفظ موضوع بإزاء الجامع، إذ لا نرى فرقا في مقام التطبيق والاستعمال بين الفرد السهيل والفرد الفاسد. فعلى هذا كان الشهيد هو رجع الألفاظ بإزاء المعاني الأهم من الشهيد والفاسد. هذا تمام الكلام في أصل البحث، ونضع الكلام في ثمرة هذا البحث، لأن هذا البحث هل من ثمرة أو لا يترتب على البحث ثمرة. فقد يقال ولعله هو المعروف أن إذا قلنا بوضع الألفاظ الصحيحة كان مقتضى الأصل عند التكفير في جزئيته أو شرطيته، يعني عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين كان مقتضى الأصل هو الاشتغال. وإذا قلنا بوضع الألفاظ للأعم من الصحيح والفاسد كان مقتضى الأصل والبراءة. فعلى أحد التقديرين لابد من الالتزام بالاشتغال والإحتياط فعلى التقدير الآخر يتمسك بالبراءات فيجوز الاختصار على القدر المتيسر المعلوم من الأجزاء والشرائط، كما قد يقال فأنه بناء على وضع الألفاظ للغريب لا بد من القول بالاشتغال، فأما بناء على وضع الألفاظ للأعم فيبتني القول بالبراءة والاشتغال على أمر آخر، فكأنه على القول بالاشتغال لا يتعين القول بالبراءة، بل يمكن أن يلتزم بالبراءة ويمكن أن يلتزم بالاشتغال، فهذا يعني القول بالاشتغال بعد البراءة مبني على انحلال العلم الإجمالي بعد انحلاله، وهذا هو مختار شيخنا الأستاذ حفظه الله نفسه، يعني بناء على القول بالصحيح لا بد من القول بالاشتغال، فأما بناء على الأعام لا يتعين القول بالاشتغال على البراءة، بل يدور هذا مدار أمر آخر لا بد من البحث عنه، فهو أن هذا العلم الإجمالي بين الأقل والأجزاء الإجماليين هل هو من أجل أو غير من أجل، فالكلام هنا يقع تارة بناء على وضع الألفاظ من عام وأخرى بناء على وضع الألفاظ الصحيح، أما إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة للعام فالصحيح هو ما اختاره شيخنا الأستاذ حفظه الله نفسه، يعني لا يتعين القول بالبراءة حينئذ، بل يقتني القول بالبراءة أو الاشتغال على انحلال العلم الإجمالي وعدمه، غير ذلك أن إذا قلنا ببعض الألفاظ للعام صدق لفظ السلام على القائل لما يشك في جزئيته او شرطيته معلوم، مثلا نشك ان السورة جزء للصلاة او انها ليست بجزء، نشك في ان في هذه الاربع هل هي واجبة مرة واحدة او انها تجب ثلاث مرات، ولكن نجزئ فأن الصلاة إذا فتدت السنبة أو فتدت التسبيحتين العشيرتين وكفينا بتسبيحات واحدة كان لحظ الصلاة صادقا ومفهوم الصلاة منطبقا على الموجود الخارجي، ولكن لا نعلم أن الموجود خارجا هل ينطبق عليه المأمور به أو لا ينطبق عليه المأمور به، فالشك إنما هو في الانطباق بعدمه بعد الفراغ عن صدق الاسم عليه، وأن ما أتينا به صلاة لا محالة، لكن هل هي صلاة صحيحة يعني المأمور به منطبق على هذا الفرد أو أنها فاسدة باعتبار أن الموجود الخارجي فاقد لما هو جزء أو لما هو شرط، فحينئذ يقع الكلام في أن مثل هذا الشك هل هو مورد لقاعدة الاشتغال أو مورد لقاعدة البراءة، يعني إنه شك في التكفير أو أنه شك في المثلث به، إذا كان الشك شكا في التكفير فنتمسك بأدلة البراءة الشرعية أو العقلية أو هما، وإذا كان الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف فيلزم الخروج عن أهدة التكليف المعلوم فلا بد من القول بالاشتغال، لقد ذكرنا في محله يعني في البحث عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاجتماعيين قلنا إن الانحلال الحقيقي لا يمكن، وذلك لأن القدر المتيسر الذي تعلق بالتكليف هو الأقل الجامع بين المطلق والمقيد، جميع الماهية المغلات اللاغشات من هذه الجهة من جهة الإطلاق والتأتي هذا نعلم به إذانا إلا أن هذا لا يمكن أن يكون منشأ للانحلال فإن هذا لا مشترك فيه بين الإطلاق والتأتي وكل من الأمرين الإطلاق والتأتي مشكوك فيه كما لا نعلم بالتقييد كذلك لا نعلم بالإطلاق إذن لذي بارة الواجهة الذي نعلمه في مثال الكتب السورة مثلا أن التكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتسليم والتشهد كل ذلك قد تعلق الأمر به ولكن لا ندري أن تعلق الأمر بهذه الأجزاء هل هو على نهي الإسلام أي سواء كان معها صيبة أم لم تكن أو على وجه التقييد هذه الأجزاء قد أمرنا بالإتيان بها مقيدة بأن يتكون معها صيبة طرف الشك وطرف العلم الإجمالي والإطلاق والتقييد يعني نعلم إجمالا بأحدهما ونسك في كل واحد منهما إذ لا نحتمل أن الأمر تعلق بالتبعي المقبل من دون إطلاق ولا تفيد فإن الإحمال في الواقع غير معقول لا يمكن أن تكون هذه الأجزاء قد تعلق الأمر بها على نهج الإحمال في الواقع من دون إطلاق ولا تفيد فدعوى أننا نعلم بوجود هذه الأجزاء وهذه الأجزاء متيقنة من حيث تعلق الأمر بها ونشك في الزائد هذه الدعوى فاسدة فإننا نعلم بتعلق الأمر بهذه الأجزاء على نهج طبيعة المهملة وهذا لا يمكن أن يكون منشأ للانحلال فإن طرف العلم الإجمالي هو الإطلاق على التقييد ولم نفرض الإطلاق كما أننا لم نفرض التقييد كل منهما مخصوص به كما لا ندري بأن الأمر بهذه الأجزاء قد تعلق بها مقيدة بالصورة كذلك لا ندري تعلق الأمر بها مطلقة من عيد الصورة فالإطلاق مشكوك فيه كما أن التقييد مشكوك فيه والطبيعة المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد التي نعلم في وجودها هذا لا يمكن أن يكون منشأ للانحلال لأنها جامع بين الإطلاق والتقييد ونعلم أن أحد الأمرين لوحظ في مقام الأمر للتشريع يقينا فإن الإكمال غير معقول فهذا لا يكون منشأ للإجلال ولكن ذكرنا أن تنجيز العلم الإجمالي ليس من جهة أن التنجيز من لوازم نفس العلم بحيث لا يكون منهكا بل من لوازم معارضة الأصول فإن تعارض الأصلين يوجب تنجيز العلم حيث لا مؤمن عن احتمال التسليح الواقعي بعد فرض التعارض ولولا التعارض في أطراف العلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا ومن هنا قلنا إن العلم لا يكون علة تامة للتنجيز بل التنجيز يدور مدار التعارض وعدله فإذا كان الحد في أطراف العلم الإجمالي معارضا إذا لا بد من التنجيز إذ في كل واحد من الطرفين على الأطراف نحتمل ثبوت التكليف الواقعي وليس لنا مؤمن عن هذا التكليف فلا بد من التنجيز لأن احتمال التكليف يصابق احتمال العقاب اذا لم يكن مؤمنون ودفع الزلل المحتمل واجبون. اذن يبور التنجيز و عدم التنجيز مدار التعارض و عدمه اذا لم يكن تعارضون لا مانع من جريان الاصل و في المقام فان فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر الاصلان غير متعارضين فان احتمال الاطلاق احتمال للسعه و احتمال التقييد احتمال للضيق. حديث الرب هم الدليل الاخر للبراءة الشرعية او العقلية لا يكون شاملا لاحتمال السعة اذ ليس في رفع السعة امتنانون فيقال الاطلاق مشكوك به و رفع ما لا يعلمون. الاطلاق مرفوعون الاطلاق بل فيه سعة لا يكون رفعه منة على العباد بل وضع الاطلاق من فيه منة على العباد. فالطرفان للعلم الاجمالي احدهما الاطلاق والاخر التقييد الاصل فيهما لا يكون معارضا لان في احدهما شيخا وفي الاخر سعة فلا مانع من شمول حديث الرب وغير حديث الرب للتضييق والتقييد فيقال ان تقييد هذه الاجزاء بالصوره هذا فيه زيق وليس لنا علم به فيشمله حديث الرب وغيره من ادله البراءه الشرعيه او كهل عقاب بلا بيان. الاطلاق ليس فيه عقاب ليتمسك فيه لقاعده كهل عقاب بلا بيان وإنما العقاب في التضييق بل إلى التقييد وهذا لم يكن إلينا التقييد. والعقل يحكم بقبح العقاب من ناحية التقييد المكتوب به فإذا لم يكن الأسلام متعارضين لا مانع من الرجوع إلى البراءة. ومن هنا يظهر أن الإضلال في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإثماتيين ليس انحلالا حقيقيا يعني المعلوم بالإجمال قد انحل إلى معلوم تفصيلي ومكبوت بديهي هذا غير معقول كما ذكرنا. فإن المعلوم التفصيلي هو الطبيعة المهملة وهذا لا يوجب الانحلال. فإن طرف العلم الإجمالي هو الإطلاق والتقييد ولم يظهر لنا أن الإطلاق هو الثابت ليقال أن العلم الإجمالي قد انحل بل العلم الإجمالي على حاله ولكن لا يؤثر. وفي حكم الانحلال فإن الأصل في أطرافه لا يعارض. إن قلنا بهذا الكلام كما هو الصحيح فعلى القول بالأعم نتمسك بالبراءة فإن جريان الأصل في طرف الإطلاق لا يعارض جريان الأصل في طرف التقييد. وأما إذا لم نكن بذلك وقلنا بأن العلم الإجمالي إلة تامة مثلا أو قلنا بأن الأصل معارض في الطرفين كما لا ندري أن الشارع قد جعل التقييد كذلك لا ندري أنه جعل الإطلاق فالأصلان متعارضان حينئذ لا بد من القول بالاشتغال. أو من ناحية أخرى كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه ودعا أن الانحلال في المقام غير معقول فإذا قلنا بذلك لا بد من القول بالاشتغال. إذن القول بالبراءة ليس من لوازم الالتزام بوضع الألفاظ للأعر بل لا بد من بحث آخر وهو أن مثل هذا العلم الإجمالي هل هو منحل حقيقة او هل هو بحكم الانهلال او لا هذا بلازات لا انهلال حقيقي ولا انهلال حكمي فلا بد من القول بالاشتغال فيمكننا ان نلتزم بوضع الالفاظ للعام ومع ذلك نلتزم بالاشتغال من جهة ان العلم الاجمالي يوجب تردد الواقع حيث ان بعد الاتيان بالصلاة بلا صورة مثلا نشك في ثبوت التكليف المعلوم وشك في ثبوت التكليف المعلوم مورد لقاعدة الاشتغال هذا بالنسبة الى القول بالعام يعني لا يلزم القول بالبراءة فأما بالنسبة الى الصحيح فهل ان القول بالصحيح يستلزم القول بالاشتغال قولا المعروف وذلك ووافقهم على هذا شيخنا الاستاذ حفظه الله عنه باعتبار اننا نعلم بدلوك الصلاه مثلا وما اتينا به في الخارج نشك انه مستاق للصلاه اذ لو كانت السوره جزءا او التسبيحه جزءا ثلاث مرات ليس ما وجد في الخارج فردا من الصلاة فإذا الشك شك في المحصل وفي وجود ما تعلق به الأمر يقينا وهذا مورد بالاشتغال فالقول بوضع الألفاظ للصحيح يلزم أن نلتزم بالاشتغال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر وذلك للشك في صدق المأمور به على المعفي به خارجا وجدانا نشك ولا ندري أن هذا الصلاة الأولى وقد ذكر شيخ الأستاذ قدس الله نفسه أن وضع الألفاظ بإزاء المعام السهية فقط لا يخلو من أخذ عنوان بسيط ينطبق على الأفراد الخارجية وذلك العنوان البسيط نعلم بتعلق الأمر به ونشك في تعلقه خارجا فهذا من الشك في المحصل والشك في المحصل مورد للاشتغال دون البراءة نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.